بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يوجد في الإسلام أعظم من عبادة الجهاد، يعني بعد التوحيد لا يوجد أعظم من عبادة الجهاد أجرا، ولا يوجد أفضل من المجاهد عند الله عز وجل. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل؟ قال: مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. ولا يوجد أفضل من حياة المجاهد، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خير معاش الناس، يعني أفضل حياة يعيشها الناس، من خير معاش الناس رجل آخذ بعنان فرسه يطير على متنه، كلما سمع هيعة أو فزعة طار إليها يبتغي الموت مضانة. الهيعة صوت الحرب، والفزع يعني الشيء المرعب، كلما سمع هيعة أو فزعة طار إليها، سرعة النجدة، يبتغي أن يطلب الموت مضانة، أن يطلب الموت حيث يظنه، حيث يظن أن هنالك موت يذهب إلى المكان لأنه يطلب هذا الموت. فأفضل الناس المجاهد، أفضل العبادة الجهاد. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. حديث صحيح. في أحاديث تقول: الصلاة على وقتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله. لكن إذا تعين الجهاد، إذا أصبح الجهاد فرض عين، فلا شيء من العبادات أفضل منه أبدا. هذا إذا علمنا أن العبادة لا تقبل من الكافر، والصلاة لا تقبل من الكافر، والصيام لا يقبل من الكافر، كذلك الجهاد لا يقبل من الكافر، فلا يقال هنا التوحيد أفضل من الجهاد، لأنه لا جهاد بدون توحيد، لا يسمى جهادا، لأن الجهاد عبادة إسلامية، عبادة ربانية مثل الصلاة والصوم. وكما قال ابن تيمية: والعدو الصائد، قال يعني الذي يطغى على الناس بنفسه بقوته فيأخذ أموالهم ويعتدي على أعراضهم، والعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا ليس أوجب بعد الإيمان من دفعه، أولا الإيمان بالله ثم دفع العدو الصائل. فالآن لا يوجد عبادة أفضل من الجهاد، حتى الصلاة يقدم عليها الجهاد، فالصلاة قد تؤخر وتجمع مع غيرها من الصلوات، والصيام قد تفطر في رمضان من أجل الجهاد، لكن الجهاد لا يؤخر. والحج كما قال ابن رشد والجهاد المتعين أفضل من حج الفريضة ومقدم عليه بالإجماع. إذا كان في حج وفي جهاد تترك الحج وتأتي إلى الجهاد إذا كان فرض عين. بعض الحنابلة يرون أن الصلاة تركها كفر، طبعا الشافعية والحنفية وبعض الحنبلية والمالكية كل المالكية كلهم والشافعية كلهم والحنفية كلهم وبعض الحنبلية يرون أن ترك الصلاة ليس كفرا، فالذين يرون أن ترك الصلاة كفر الصلاة مقدمة على الجهاد. والجهاد مقدم على جوار المسجد الحرام بنص صحيح مسلم، بنص الحديث صحيح مسلم أجعلتم سقاء، أن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا فقال أحدهم لا أبالي أن أعمل عملا بعد الإسلام إلا سقاية الحج الحجيج يعني. وقال الآخر بل عمارة المسجد الحرام. وقال الثالث الجهاد أفضل مما ذكرت. وقال عمر لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا انتهت صلاة الجمعة دخلت عليه وسأل، فدخل عليه بعد الصلاة وسأل فأنزل الله عز وجل أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوانه وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. فالآية تقول إن الجهاد أفضل من عمارة المسجد الحرام والجوار. ولذلك هؤلاء الآن الذين يستمتعون بالقرآن في مكة ومجاورون فيها أنتم أعظم أجرا منهم بنص القرآن الكريم إذا أخلصتم النية إن شاء الله. فالمستعجل لي يسمع الحذيفي في صلاة التراويح يجلس هنا يسمع هذا الشيخ، ما اسمه هذا؟ أبو عمير المدني؟ أنصاري. أنصاري ولا مدني هو؟ مدني أنصاري؟ نعم. يعني قراءته طيبة ما شاء الله، بس يعني يقلل علينا القراءة في الفرض. نعم. ابقى هنا خير لك. ليه؟ لأن الحذيفي والسديس لازم يكونوا هنا، فرض عليهم أن يتركوا المسجد الحرام ويأتوا هنا للجهاد. فأنت يعني نرجو الله عز وجل يعني أن يتقبل منهم وأن ينفعهم بما ينفعون به المسلمين، لكن أنت سبقتهم، أنت سبقت هؤلاء المشايخ الأفاضل الطيبين، ووجودك هنا خير قطعا من وجوده هناك، لأن وجودك هنا فرض عين ووجوده هناك فرض كفاية. صلاته بالناس فرض كفاية، الأئمة كثيرون أليس كذلك؟ لكن هنا فرض عين. وكما قال ابن المبارك وقلنا بالأمس كان مرابطا في المصيصة وأيام ابن المبارك رباط فرض كفاية، كان الرباط ايه؟ فرض كفاية، ليس مثل حالتنا فرض عين. أرسل رسالة لصاحبه العالم المحدث الورع التقي السبت أبو علي الفضيل بن عياض رسالة: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب. من كان يخضب خده بدموعه يبكي وراء الخليفي في الكنود فنحورنا بدمائنا تتخضب. أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الكريهة تتعب. ريح العبير له ونحن عبيرنا رهج السنابل الشرار الذي يطير من تحت أقدام الخيل والغبار الأطيب. لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة. ما هي العبادة التي يعبدها الفضيل؟ جوار الحرم تلعب. ولذلك كل دقيقة تمر عليك الآن في هذا المكان وفيما سواه من أماكن الرباط والقتال هي عبادة. النوم في هذا المكان عبادة، الأكل عبادة، الشرب عبادة، التجهيز عبادة، قيام الليل عبادة. فأنت في عبادة ما دمت في الجهاد، سائرا راكبا راجلا فارسا، حتى المزاح يعتبر عبادة لك إذا كان فيه تخفيف عن قلوب إخواني. بس لا تكثر من ذلك، قل والله إن استحباب من شان الثواب، لا، بل الحديث إن فرسه ليستن بطوله وتكتب له حسنة. لا يستن بطوله يعني يرعى بحبله أو يلعب بحبله. الفرس فرسك الذي ربطه في سبيل الله يلعب والملك يسجل لك حسنة، فكيف لعبك أنت؟ إذا لعب الفرس لك عليه أجر، فكيف لعبك أنت؟ ولذلك لا يوجد أعظم من الجهاد أبدا، ولا يوجد أعظم من منزلة المجاهد أبدا. وإن في الجنة لمئة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله. وخير الناس وأفضل المجاهدين من خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. يعني الفلوس التي أنفقها على الطريق من ماله الخاص، والتي أكل بها من ماله الخاص، والتي أطلق بها النار وتدرب بها من ماله الخاص، وبندقيته من ماله الخاص. فإذا كنت تستطيع أن تشتري هذا كله من مالك الخاص فأنت أفضل الناس، لأنك خرجت بنفسك ومالك في سبيل الله. وتصبح أفضل الناس كذلك إذا استشهد، فقد خرجت بنفسك ومالك ولم ترجع من ذلك بشيء، والله ضمن. تضمن أو تكفل الله لمن خرج في سبيل، كما يقول الله عز وجل: لا يخرجه إلا إيمان به، في الصحيحين صحيح مسلم والبخاري، وتصديق برسلي، أن يدخله الله الجنة أو يرجعه إلى البيت الذي خرج منه بما نال من أجر أو غنيمة. تكفل الله إما أن ينصرك ويرزقك الغنائم وبالأجر يرجعك، وإما أن تستشهد فتدخل الجنة. تكفل الله، الله ضامن لمن خرج في سبيل. فاطمئن، إما بترجع على المدينة وقد نلت النصر والأجر، وإما أن تستشهد فتدخل الجنة. ضمن الله واحدا من الاثنين. تكفل الله أو تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيه؟ دليل إيه؟ دليل الإيمان. لأن في العين التي في يدك اللي هو المال والوظيفة وما إلى ذلك تتركها مقابل دين الله يعدك به. ما هو الدين؟ الجنة، الأجر. أنت الجنة لا تمسكها، لا تمسكها ولا تراها، فأنت أفلتت الذي بين يديك كمن يصيد أرنبة ثم يفلتها حتى يمسك غزالا، الغزال يطارده لكن الأرنبة بين يديه أفلتها ولحق الغزال. نعم إن أمسك الغزال تساوي 20 أرنب، فأنت أفلتت الذي بين يديك من متاع الدنيا والشركة والمال وما إلى ذلك، وصرت تطارد الغزال، تريد أن تصيد الغزال الكبير الدين، تريد أن تنال الجنة. فهذا علامة الصدق، علامة صدق الإيمان. ولذلك الله عز وجل يقرن الصدق بالجهاد دائما غالبا تجد الجهاد معهم. إنما المؤمنون، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من عملكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. الصادقين الذين لا يتخلفون عن رسول الله في الغد. أوضح علامة للصدق هو الجهاد. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والله عز وجل سمى المهاجرين الصادقين، وسمى الأنصار المصلحين، أولئك هم المفلحون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لماذا سمى المهاجرين صادقين؟ لأنهم تركوا الدين والأموال وتركوا الأهل والخلان وتركوا الأرض والجيران، فهم تركوا العين ولحقوا الدين. ما هو الدين؟ ثواب الهجرة. إيش مش ليس بأيديهم؟ الجنة ليس بأيديهم. ولذلك أولئك هم الصادقون. فما من عبادة، ما من عبادة أعظم من عبادة الجهاد، وما من عبادة أثقل من عبادة الجهاد. ولا بد من الجهاد بالنفس، والذين لا يجاهدون بأنفسهم لا تستفيد نفوسهم ولا أرواحهم. قد يدفع المال، ولكن الذي يدفع المال مثله كمثل الذي يتصدق في رمضان ويفطر، لا يحس بألم الجوع، لا تتأثر نفسه، لا يعيش مع آلام الفقراء. فالذي يصوم بنفسه خير بكثير من الذي يتصدق إن قبل الله صدقه. لكن الله عز وجل لا يقبل صدقة الذي يستطيع على الصيام. أليس كذلك؟ كذلك الجهاد بالنفس. الجهاد بالنفس لا يمكن نفس تستفيد ولو أنفقت من الأراضي جميعا إذا لم تخض عمار الحروب أبدا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما أذن لأحد أن يتخلف عن الجهاد، وما قال لعثمان رضي الله عنه ولا عبد الرحمن بن عوف ولا أبي بكر أنتم تجار ابقوا هنا تفتحون شركات وتتاجرون ونجاهد عمار وصهيب وبلال هؤلاء فقراء فأنتم تجاهدون بأموالكم وصهيب وعمار وبلال هؤلاء يجاهدون بأنفسهم حتى تمشي المعركة. لا، هو على رأس المعركة الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه هؤلاء الأغنياء. عثمان رضي الله عنه تخلف عن غزوة بدر، عثمان جهز جيش العسرة رضي الله عنه، وعثمان قال من يجاهد الرسول صلى الله عليه وسلم من يجاهز جيش العسرة وله الجنة، فجهزه عثمان. وما هذا مع أنه انتقم له في سبيل الله إلا أنه بقي بعض المنافقين يعيرونه أنه غاب يوم بدر عن المعركة. ليه؟ هو تأخر بإذن الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن الجهاد فرضا، وتأخر لأن زوجته رقية كانت في مرض الموت وفعلا ماتت أثناء غزوة بدر. ولذلك افتح كتب الصحابة الإصابة ولأجد الغابة في أسماء الصحابة فلان أول شيء يكتب شهد الغزوات كلها، لا يقال إنه 100 شريط خطب ولا يقال ألف كذا وكذا كتاب ولا يقال كان عنده أموال ضخمة، شهد الغزوات كلها. هذه أهم منقبة وفضيلة ومزية لدى الصحابة. كم معركة حضر قيمته في الإسلام، مفهوم؟ نعم. ولذلك نحن الآن إذا كتبوا عن موتانا ماذا يكتبون؟ كم غزو حضر؟ كم غزو؟ لو صدقوا لكتبوا هذا العالم المشهور وهذا الداعية الفذ لم يطلق رصاصة في سبيل الله في حياته. بالله عليك لو وجدت هذا عند صحابي ألا تهتز قيمة الصحابي في نفسي؟ كيف صحابي عاش مع رسول صلى الله عليه وسلم لم يطلق سهما في سبيل الله ولا جرح جرحا في سبيل الله؟ الثلاثة الذين خلفوا يوم تبوك ماذا فعل الله بهم؟ ايش عقوبتهم؟ مرارة بن الربيع وهلال بن أمية وكعب بن مالك، ايش عقوبتهم؟ قاطعهم المجتمع المسلم كله 50 يوما لا يكلمهم احد، لا يرد السلام عليهم احد، لا يبايعهم احد، لا يشاريهم احد، مقاطعون تماما، حتى زوجاتهم ممنوع تخدمهم، يجب ان تلتحق بأبيها بأبائهم. طيب الآن صحيح ماذا يكتب عن المسلمين، عن أشهر المسلمين في العالم، عن الدعاة المرموقين في العالم، عن العلماء الأبدان، ماذا يكتبون؟ عندما نأتي نقول نريد أن نكتب عن التجارة، ماذا نكتب؟ سيكتب عن العالم ها؟ درس 10 سنوات في الجامعة الإسلامية، ألف كتبا منتشرة منها كتاب كذا وكذا وكذا، هذا الذي في غيره. تولى منصب القضاء مدة 15 عاما، ثم في ناس لا يجدون لهم شيء، قضى كل حياته في أعمال البر والتقوى والخير عموميا. ماذا في وقت يجتث الإسلام اجتثاثا من الأرض، تنتهك فيه الأراض، تدات فيه المقدسات، تسلب فيه الأموال، ولماذا ماذا تصنع أنت يا شيخ؟ يا أخي أنا أترك هذه وأذهب إلى جبال أفغانستان، ماذا أصنع هناك؟ لكف تلاميذي بست. طيب خليك مثل عمرو بن الجموح الأعرج، عندما تقاتل أو اختصم مع أبنائه الأربعة والخمسة أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا قد وضع الله عنك الحرج، ليس على الأعرج حرج. قال يا رسول الله والله إني لا آمل أن أطأ بعرجتي هذه الجنة، وخرج ورزق الله سبحانه وعرج. فكيف الصحيح أستاذ الرياضة المعافى خريج الجامعة عمره 25 سنة في مقتبل العمر ومعه شهادة بكالوريا أو ماجستير في الشريعة الإسلامية أو في أصول الدين، في الدعوة وأصول الدين، تخصص عقيدة، تخصص توحيد. ولا يترك شاردة ولا واردة ولا واحد منه، هذا عقيدته تعباني وهذا عقيدته فيها شيء وهذا يبدو عليه نوع من الأشعرية وهذا ماله. طيب يا أخي الكريم، الله من عليك بهذه العقيدة الصافية، لماذا لم تثبت آثار التوحيد في نفسك في ميدان المعركة؟ أين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، أين توحيد الألوهية، الإيمان أن الله خالق ورازق؟ هذا نظري، لكن أين العملي؟ هل تعرضت للموت لحظة؟ فأين التوحيد، آثار التوحيد في حياتك؟ توحيد الألوهية هو الذي يدل على الإيمان، وتوحيد الألوهية هو التوحيد العملي. ولذلك لا تقل فلان جاء وفلان لم يجي وفلان أفتى وفلان لم يفتي، لا، نحن نقبل الفتوى من الذين طبقوا الفتوى وخرجوا في سبيل الله. نعم، أما والله أنت شاب عمرك 30 سنة معك ماجستير في العقيدة ولا في الشريعة ولا في أصول الدين أو في الدعوة، ها؟ فلا دعوت إلى الله مرة، الدعوة التي يريدها الله عز وجل، وهي أن تخاطر وتغامر بنفسك أو مالك، ما فعلته، ما دعوت إلى الله حقا، وما جاهدت في الله. فأنا لا أخذني، يعني بالله عليك أنت رأيت شابا في 30 من عمرك معه دكتوراه في الفقه الإسلامي، مقيم صحيح يهد الجبل ويبنيه، مفطر في رمضان، تذهب تسأله ما حكم الذي يفطر في رمضان؟ هو مفطر، ماذا يقول لك؟ سيجد لك 1000 علة وتبرير واعتذار وعذر، سيسهل لك الإفطار في رمضان، لأن الله مفطر. فهل تسأل المفطر في رمضان عن الصيام؟ وهل تسأل تارك الصلاة عن الصلاة؟ وهل تسأل تارك الزكاة عن الزكاة؟ مش معقول هذا. وعمرك هذا في القياس شنيع، شيء عجيب. واحد قاعد في دار صورت طولها 3 متر، لا والله أكثر، أكثر من 3 متر من هالبلايموث هذه الطويلة والشيفرليت، واليوم ما بركبوش إلا مرسيدس. نعم. ودار تدخلها لا تدري أنك في الجنة ولا في الأرض لكثرة الأثاث والرياش والفراش الذي في داخلها. واحد يقول لي إن هنا بعض الدور والقصور لو دخلها الناس لقالوا إن كانت الجنة مثل هذه فنحن في نعمة عظيمة. فهذا تأتي تسأل عن الجهاد، تقول يا شيخ اترك وظيفتك كبير القضاء في المنطقة الفلانية وتأتي إلى جبال أفغانستان لدربك أبو برهان؟ مش معقول. هو لا يعني أولا غير ما هي غير مقبولة عقلا، لا لديك ولا لدي، ولو كان عندك عقل ما سألته عن الجهاد. ليه؟ لأن الجهاد عنده، حط التليفون بجنبه. ألو نعم، ما حكم الذي يتناول الإبرة في رمضان؟ ها؟ في العضل ولا في الوريد؟ إن كان في العضل لا يفطر، وإن كان في الوريد يفطر. ألو الكحل في رمضان؟ نعم الكحل تحكى حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي هذا يعتبر الجهاد، هذا الجهاد عنده. أما تريده يلبس بوت يلبس كاكي ها مثلت صير يقفز ورع على جاجي تعرض للموت بعدين يمشي 45 يوم على بدخشان بينها الثلوج والشيعة إلى أخوه والكفار إلى أخوه وما إلى ذلك، هذا ما مر بدنه أبدا، لا يتصوره أبدا أبدا. فأنت إن سألته سيسول لك القعود ويزين لك أن ويبين لك أن الجلوس في بلدك أفضل من الجهاد. نعم. وقد خرج شريط يرد على كتاب الجهاد دفاع عن أراضي المسلمين عن فروض الأعيان، كل من يسمعه يقول إن الجلوس في السعودية أفضل من الذهاب إلى أفغانستان، كل من يسمع. لا، والذي أحزنني زيادة أنه يقول يا إخوان، ويقول للشباب الذين يربيه يا إخوان، مع أني سمعت أنه رجل فاضل طيب ومن دعاء المعروفين، والله حزنت عندما سمعت الشريط وقلت غفر الله له. قالوا رد عليه، قلت لا أريد أن أرد عليه. قلت يعني واحد يفتي في الجهاد هو لا يعرف أين ميران شاء وأين صدى؟ اسألوا عن صدى بفكرها الصدى تبع الحديد. نعم لا يعرف كيف بده يفتي هذا. واحد ما رأى السلاح، ما رأى الشيوعيين، ما رأى أرض أفغانستان، كيف يفتي في قضية أفغانستان؟ فالكلام من أوله إلى آخره أصلا غير مقبول مهما كان، مع أنه لم يرد آية ولا حديثا ولا كلام فقيه في كل الكلام. يقول يا إخوان يعني لو كانت القضية مال بسيطة، قضية دماء يا إخوان، يا حزنت حزنا شديدا وكأن هذه الدماء التي تراق في سبيل صيانة دين الله عز وجل وحماية الإسلام والمسلمين وحماية الأعراض كأنها تذهب هدرا. والله كأنها متأسف إنه الناس يستشهدون في أفغانستان. يا إخوان هاي دماء مرتين قالها في السرير، يعني الأمور بسيطة، وكأن هذه الدماء كأن واحد مات مفعوش تحت سيارة بصحف في سيارة. ولذلك لا يقدرون أن يتصوروا الجهاد، تصور لا يستطيع. فقلت لا ألوم هذا الأخ، لا ألومه لأنه لم يتذوق حلاوة الجهاد ولم يعرف إيش الجهاد. وابن تيمية قالوا له من يستفتي في الجهاد؟ قال إنما يعتبر في أمور الجهاد برأي أهل الدين الصحيح الذين هم على علم بما عليه أهل الدنيا، يعني الذي في المعركة ويعرف حال أهل المعركة أهل الدنيا ودينه صحيح وعنده تقوى، هذا الذي يستفيد من على الجهاد، ولا يسأل عنه أهل الدين الصحيح الذين لا يعرفون ما عليه أهل الدنيا، ولا يسأل عن الذين ينظرون بظاهر النصوص. فلا بد أن يكون عالما تقيا في يعرف المعركة. ما ولذلك شيخ أكبر من هذا الشيخ الرجل الطيب الشاب الطيب، أنا كنت قبلها يعني أسمع عنه خيرا، ولكن لما سمعت الشريط حزنت كثيرا عليه، حزن. فقلت إن كان مخلصا فهو مخلص، وإن كان غير مخلص ويله يوم القيامة من الشباب الذين يصدهم عن سبيل الله. لأن الفتوى هذه تقول للشباب أن لا يذهبوا للجهاد، فكأنه يقول لهم أفطروا في رمضان ووزركم في رقبتي. نفس الشيء، لا فرق بين الذي يقول لإنسان لا تذهب إلى الجهاد وبين الذي يقول له افطر في رمضان وهو صحيح مقيم، لا فرق أبدا. بل الذي يثبط عن الجهاد أعظم وزرا من الذي ينصح الشباب بالإفطار في رمضان. ليه؟ لأن الجهاد حماية الأمة المسلمة كلها، والإفطار يضر نفسك أنت فقط، والإفطار بينك وبين ربك، ما أحد يراك وأنت مفطر، تستحي من الناس. أما هنا أنت ماشي في الشارع آخذ الشارع على الجانبين لأنك داعية من الدعاء، والكل يقف ويرف ويوقد البخور ويحمل الكتاب للشيخ وغير ذلك ويبخر المجلس. لماذا؟ حتى تفتيه بمثل هذه الفتوى. فهذا إثم عظيم جدا عند الله عز وجل. ليحملوا أوزاره الكاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يسرون. اسم عظيم عند الله عز وجل. فكيف إذا كان الرد ليس فيه آية ولا حديث ولا كلام فقيه وتمييع لي النصوص لي أعناق النصوص حتى توافق الرأي اللي في ذهنك؟ وما قيل هذا الشريط إلا بعد أن جاء مجموعة من الشباب هنا من عند الشيخ إلى أفغانستان فقال هذا الشريط حتى يقعد البقية. فأي اسم يتحمله الناس هؤلاء وهم يفتون؟ بالله عليكم لو قعد الناس عن الجهاد في أفغانستان أين أفغانستان الآن؟ والله مثلها مثل بخارى. ولو سقط الجهاد في أفغانستان لما بقيت لحية ولا امرأة محجبة ولا ما بقي مسجد ولا بقيت عبادة ولا شعائر ولا شيء. الآن من الذي يصوم في بخارى؟ من الذي يعرف القرآن؟ البخاريون يسألون القرآن كم مجلد؟ كم مجلد القرآن؟ لم يروا القرآن في حياته. بالله عليك الذي يقول يسأل البول ينقض الوضوء ولا لا ينقض الوضوء؟ ماذا يعرف انه بينقض الوضوء؟ من الذي يحمي الشعائر؟ من الذي يحمي الاسلام؟ من الذي يحمي المساجد؟ من سوى السيف والحساب؟ سقط السيف يسقط كل شيء. بل هذا الفاضل هذا، ونرجو الله ان يكون قد اجتهد فاخطا، وان تكون نيته خالصه، وان لم تكن نيته خالصه فتعذبه عند الله عظيم. لانه نحن 10 سنوات ونحن نصيح بالناس ونتحرك ونشتغل حتى ما أعدنا إلى الأذان عبادة اسمها عبادة الجهاد. عبادة الجهاد نسيت فريضة غائبة. 10 سنوات ونحن نركض ونتكلم ونكتب ونخطب والدماء كالشلالات نازلة في أفغانستان، حتى استطعنا ندخل إلى قلوب الشباب وأذانهم عبادة الجهاد مرة أخرى. يأتي الشيخ ويسكب تنكات من الداء البارد على الشباب المتحمس الملتهب حتى يبرد مرة أخرى. 300 سنة الآن قضت أوروبا مستخدمة الاستعمار بجيوشه والتبشير بمنصريه والاستشراق بعلمائه حتى نست الجيل عبادة الجهاد. فالله عز وجل أحيا عبادة الجهاد عن طريق هؤلاء القوم، ونحن إنما ننقل أخبار هؤلاء القوم. يأتي الشيخ وبلحظة واحدة وفي المسجد وفي شريط ينقل رقم 87 منه أو 88، المهم أخرجوه طبعا. والذين لا يروق لهم أن يأتي الشباب بدأوا ينشرونه في كل مكان. وهذا والله الشريط لو علمت عنه الشيوعية واليهودية العالمية لدفعت به الملايين ونشرته على الملايين. نعم، هذا ثمين جدا جدا في ذهن اليهودية العالمية. خلاص يا مجاهدون، أنتم يا شباب الجهاد في مصر ماذا تجاهدون؟ ما في جهاد الآن. اجلس أنت يا فلان، يا شباب يا من تذهبون إلى أفغانستان لا يوجد جهاد. الآن الجهاد العلم، الآن الجهاد التوحيد، الجهاد الدراسة في الكتاب الفلاني أو الكتاب الفلاني، هذا هو الجهاد. فهذا الكلام خطير. ومثل ما قال له أحد، أظن قاله له مواجهة، قال لو علمت عنك روسيا لدفعت لك الملايين. ما فتوى مثل هذه الفتوى؟ ما في الساعر للناقش من أهم فروض الأعيان ولا أهم فروض الأعيان؟ لازم نضيف من نص ساعة بهذا القدر الفراغ. ويريد أن يتلقط أخطاء الشيخ عبد الله ويثبت أن عبد الله غلطان في الموطن الفلاني والموطن الفلاني والموطن الفلاني. فوالله بعد ما سمعت الشريط، وفي جدة، في جدة في هذه المرة نظرت في الكتاب، قلت كل من قرأ هذا الكتاب وكان منصفا لا يستطيع أن يجد منفذا واحدا أبدا. وأما النصوص الآيات الأحاديث تحيط به من كل جانب، لا يستطيع أبدا أن يجد منفذا. إن وجد منفذ من هنا في نص ثاني يحبسه، وكله نصوص، كله نصوص. فأولا يكون الواجب غير الفرض. من قال لك الواجب غير الفرض يا أستاذ، يا أيها الأستاذ الكبير؟ الواجب هو الفرض. عند الشافعية والمالكية والحنبلية. الحنفية فقط هم الذين يفرقون بين الواجب والفرض. وأنت لا تعترف بالحنفية تقول هؤلاء أهل الرأي في وجه الشريع. ثم يقول فلسطين وأفغانستان. قال الآن أمين أفضل المجاهد في الجزيرة، مين أفضل الجزيرة ولا فلسطين أو أفغانستان؟ الجزيرة أولا. فهذا الجزيرة أولا على رأس المال. أنت تجاهد في الجزيرة، تقاتل في الجزيرة، أعددت نفسك لي. قال مين أفضل، مقاتلة الباطنية وأهل البدع أو مقاتلة الكفار؟ قال أهل البدع قتال مقدم على مين؟ على قتال الكفار. ثم يقول بعدها الشيخ يقول أن الجزيرة الحمد لله لا فيها ملحدين ولا فيها أحزاب ولا فيها هذا، والحمد لله أهل التوحيد. طب خلص، إذا يجب أن نجاهد، يجب أن نجاهد في فلسطين، نستطيع الجاهد نجاهد، نستطيع الجاهد في أفغانستان نجاهد، في لبنان، في الصومال، في إريتريا، المهم أن نجاهد في سبيل الله، والجهاد هو القتال. ولذلك الجهاد الآن والله يا إخوان، ما لم نحمل السلاح وندافع عن ديننا لن يبقى لا توحيد ولا حرمين، أليس كذلك؟ الآن الخمين وينه؟ الآن على الجزيرة يبتجفون من مين؟ من خمين، رجل أنتم تقولون عنه باطل وأنا أقول عنه باطل، رجل يريد أن ينشر المذهب الشيعي في المنطقة، ماذا أعددتم للخمين؟ ماذا أعددتم؟ أين الشباب الذين يدربون ويربون على حب الموت لدفع هؤلاء الباطنية إذا هجموا على الجزيرة العربية؟ وأنا قلت لهم في مكة، في جدة، وفي أبها، قلت لهم يا أجهزة الأمن لا تخافوا من الشباب الذين يذهبون إلى أفغانستان، كفوا عن كتابة التقارير. يا أجهزة الأمن كفوا عن كتابة التقارير، هؤلاء الشباب هم حصنكم الحصين وذخركم المتين وكنزكم الدفين، لأن الذي يقطع من الجزيرة العربية إلى أفغانستان 2000 ميل وزيادة، 2000 ميل وزيادة من أجل حماية أرض إسلامية اسمها أفغانستان، هذا لن يدخل بدمه وروحه إذا تعرض الحرمان للغزو. هؤلاء ستجدونهم غدا، فلماذا تغضبون وتخافون منه؟ ثم الشاب هذا الذي يذهب تتحسن نظرته للبلد نفسه، عندما يرى أن الشباب معظمهم من السعودية من الجزيرة، التجار معظمهم الذين يساعدون الجهاد من الجزيرة، موقف السعودية موقف حتى الآن طيب من الجهاد، فتتحسن نظرته حتى للجهاد، فلماذا تخافون منه؟ ليش خايفين منه؟ ولذلك الجهاد هذا الذي أنتم فيه الآن هي أفضل عبادة في الإسلام أبدا، أفضل عبادة في الإسلام، وأفضل الناس حالا هم الذين في أرض الجهاد، ولكن الجهاد ثقيل فلا تحتمله النفوس كلها، وقد تحتمل نفس أن تمضي فيه شهرين، وقد تحتمل نفس أن تمضي فيه 14، وقد يسرح الله السبيل فتمضي النفوس إلى ما شاء الله عز وجل. ولذلك الذي يتعب ويثقل عليه الجهاد يبدأ يراجع حساباته، يقول صحيح الجهاد فرض عين، فلان أفضل من مش فرض عين فقط كفاية. فهذا أخي قرأ كتاب عبد الله عزام هذا الدفاع عن أراضي المسلمين، أنت ما سمعت الشريط اللي كتب عنه؟ اسمع الشريط بس أنت حتى تعرف إيش الحكم. شيخ غلطان، هو الشيخ مش غلطان، أنت تعبان لا تقدر على مواصلة المشوار، فلا بد من تدريب، لأن النفوس صعب عليها أن تعترف أنها مقصرة، فلا بد أن تمسي باللائمة على الآخرين، لا بد أن يضع اللوم على الآخرين، إما أن يضع اللوم على الأفغان أنهم متفرقون، أو يضع اللوم على الأفغان أن عندهم بدع، عندهم أحروز وتمائم وغير ذلك، لا بد يبحث له عن علة حتى ينسحب من الميدان، لكن لا يقول أنا تعبت ولا أستطيع أن أواصل الطريق لأنها طريق شاقة مفروشة بالدماء والأشلام. وأكثر ما يهجم عليك الشيطان في المرحلة الأولى أول شهر، فإذا تخطيت الشهرين الأولين وأنت ساكت عن عيوب الأفغان وعن فتاوى عبد الله عزام إن شاء الله تكون على خير، إن شاء الله تستطيع تواصل. ولذلك انتبه لنفسك في هذين الشهرين، في الشهرين الأولين، وعلم الله، علم الله كما أعتقد أنه ليس في الأرض أشرف ولا أطهر من الصفوة التي حمى الله بها دينه. معقول أبدا والله، وما أظن بقعة فوقها أبواب الجنان مفتوحة أكثر من أفغانستان، وكل من عايش الشهداء والمجاهدين يدرك أن هذا الجهاد على حق، كل من شم رائحة دمائهم الزكية أو رأى النور يخرج من قبورهم إلى السماء أو رأى أجسادهم بعد شهر تتثنى كأنهم نائمون أو وراء الكرامات الأخرى يؤنسه الله بهذه الكرامات أن الطريق حق وأنه على حق. فانتبه لنفسك، لا تراجع حساباتك، والله ما غششنا ولا خدعنا، وما تزيدنا الأيام إلا يقينا بأن الجهاد الآن فرض عين في كل الأرض كلها، في الأرض كلها ما تزيدنا الأيام إلا هذا، وكل الناس أدركوا الآن على أن استعمال السلاح هو الحل الوحيد لمشاكلهم. وانظروا ما أبناء فلسطين الآن، حجارة صنعت ما لم تصنعه الدول العربية كلها. لماذا؟ القوة، القوة. أما الكلام فغيرنا أقدر عليه، أجهزة الإعلام بأيديه، الصحف بأيديه، التلفاز بأيديه، يصنعون من الحق باطلا، في زخرف القول تمويه لباطله، فالحق قد يعتريه بعض تأويل. تقول هذا جلي النحل تمدحه عن العسل، وإن عبت قلت ذا قيء الزنابير. الذي يريد أن يمدح العسل يقول هذا جلي النحل، والذي يريد أن يذمه يقول قذفة الزنابير. فالجهاد في أفغانستان هو أروع صورة مشرقة للجهاد في العصر الحديث، وأعظم منة من الله بها على الأمة في هذا القرن هو هذا الجهاد ليحيي الأمة من جديد. فعش بين الأحياء حتى تحيا، واحرص على الموت حتى توهب لك الحياة، وبالموت وحرصنا على الموت قد أنقذ الله بنا البشرية. لنا فرس لم تنجب الخيل مثله، فتحنا به الدنيا يسمونه الردى، على ظهره القاني الأحمر أقمنا سروجنا نطير إلى الرحمن في إثر أحمد صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الإخوة، أما بالنسبة لي فما شعرت بعزة أعظم من هذه الفترة والله، وما شعرت بحياة أجمل من هذه الحياة. ويوم أن عشت بين الشعب المجاهد الأفغاني أدركت أني من الأحياء، ولذلك أحسب حياتي 8 سنوات ونصف، 7 سنوات مع الجهاد الأفغاني وسنة ونصف الجهاد في فلسطين وغيرها ليس هنالك حياة. موت والناس بدون جهاد موت، موتى أذلة قانعون جبناء، ليس هنالك فرق بينهم وبين الأرض.